كيف لا يتأثر البنين والبنات مثل هذا؟ إن خرجنا إلى الشارع نساء شاطئات عاريات في كل المرضات، أين نذهب إلى وأين يسر الشباب لمن سكن؟ شاشات وقنوات مليئة من البيوت يشاهدها الصغير والكبير بلا حياء وبلا رصيد ولا حسود، أغاني صباح ومساء تدعو إلى مثل هذه الأمور. ثم والأعظم أطل الزواج، وفي أعذار واهية تجارة، يقول الأب ابنتي صغيرة، يقول الأب ابنتي صغيرة، والله الذي لا إله إلا هو الناس يزدقن في الصلوات أعمارهن في 15 و16، والله أعمارهم لم تتجاوز العشرينات. أي صغيرات؟ والله لو تكلمت الصغيرة وما ردها إلا الحياة لقالت لأبيها أن أميتها رجل صالح وبيت صغير تأوي إلى ذلك الرجل ويأوي إليها. اتصلت أحدى فتياتنا على أحد مشايخنا قائلة انصحوا أبي، ورد الخطاب عني وأنا والله خطر عظيم، انصحوا أبي فأنا والله على خطر عظيم. تعتذر البيوت بصغر الفتيات، تناسى هؤلاء ان ام المؤمنين عائشة تزوجت وهي ابنة 9 سنوات من الاعذار الواهية. اريدها ان تكمل تعليمها، اقول وهل التعليم اهم من الزواج؟ ولسنا ضد التعليم اصلا، ما المانع أننا تتزوج وتكمل تعليمها؟ أمهات الجيل الماضي لا يقرأنا ولا يكتبن، وخرجنا أجيالا من أحسن الأجيال. ما ضربنا والله أنهن لا يقرأنا ولا يكتبن. تقول إحداهن: كنت صغيرة حين تقدم لي القراء، فردهم أبي ردهم بداعي أريدها أن تكمل تعليمها. تخرجت قال أريدها أن تكمل الوظيفة، ولا زال القراء يتقدمونه ويردهم أبي. بلغت 30 وبدأ الخطاب يقولون عني وهو يردهم بأول أعذار، بل ربما يتقدمون وأنا لا أعلم عنهم. حتى بلغت 40 من العمر، فجاءت الساعة التي لا بد أن تأتي لكل واحد منها، ساعات الاحتضار، حينها يتذكر الإنسان ما قدم وما أخر. في تلك اللحظة تذكر الأب، ذلك الظلم الذي أوقعه على تلك الفتاة، فأخذ يعتذر إليها في آخر اللحظات. قالت: والله لن أسامحك، سويتباتي أمهات، وجدات، وأنا بين جدران الأربعة، والله لن أسامحك، مش غير مغفور لك، والله لن أدعو لك ولن أستغفر لك. وإذا وقفت أنا وأنت أمام الله فسأقاتلك أمام الله، حرمتني حقا من حقوقي. والله الذي لا إله إلا هو أعرف بيتا من بيوت المسلمين فيه 7 فتيات تجاوزت أعمارهن 30 وما زال يرد الكفار طمعا وجشعا وظلما وعدوانا، تارة صغيرة وتارة أريد منها أن تكمل التعليم. أي تعليم هذا؟ ثم من اعظم الاسباب الجاهلية التي تفتت بين الناس اليوم بين حضر وبدو وقبلية. هذا لا يزوج فلان وهذا لا يقبل فلان. انها الجاهلية بأم عينها. هذه الجاهلية بأم عينها. الميزان عند الله اكرمكم عند الله واتقاكم. الناس عند الله تواقية كأسنان المشي لا تقدمهم أحسابهم ولا أنصابهم. ومن بطأ به عمله لم يسبع به نكبه. اسمع صامة العظمى اتصلت علي احزاب طالبة في اول سنوات الكلية تقول نحن في خطر تكلموا عن الخبر الذي يهددنا الإباحية في كل مكان. نريد أن نعف أنفسنا من نريد أن نعف أنفسنا بالسؤال. ادعوا لي يا شيخ قلت أسأل الله أن يسر الأمور. اتصلت علي بعد حين باقية قائمة تقدم لي حافظ للقرآن حافظ حتى آيات الله والكلام الله بخلق وأدب عظيم نشهد له القاضي والثاني رده أبي قائلا أنا من قبيلة كذا وكذا وأنا لا أخفي هذا بل قال لها اطلعي الأحلام والله لا أعطينك لقاط الطريق كان بخمر ولا أعطيك لهذا والله لا أزوج جنتي إلى قاطع طريق وشارب خمر ولا أزوج لحافظ القرآن. أفحب الجاهلية يقول إن الله وضع ميزان هو ميزان التقوى وهو ميزان التفاضل بين الناس. الناس عند الله تواسية. فلماذا نرد فلان ما نرد فلان؟ ما الضابط للرجل حين يتقدم؟ إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فتزوجوه. يتقدم الشاب اليوم ولا يسأل عن خلقه ولا يسأل عن دينه. وقال له ابن من؟ وممن؟ وما هي وظيفته؟ ووضعنا الدين في آخر الدرجات. إنا تسألونكم فتنة في الأرض وفساد عريض والفساد واقع في كل مكان. اسمع بارك الله فيك من الأسباب التي حصلت الزواج وجعلته عقبة وجوه الشباب غلاء النفوس آلاف مؤلفة ما أنزل الله بها من سلطان. من أين للشباب في 30 و40 و50 ألف ورواتبهم ما تتجاوز 1000 و2000؟ الفتن تطاردهم في كل مكان. تطارد الفتيات وتطارد الفتيان ثم توضع هذه العقبات وهذه العراقيل. ما المقصد من الزواج أصلا؟ أليس المقصد حفظ الفتاة وحفظ ذلك الشاب وإنشاء أسرة مسلمة؟ اليوم الأسرة المسلمة لا تنشأ إلا بملايين الريالات. تدري لماذا؟ لأن الرجال لا يديرون الأمور. لأن الرجال تخلوا عن المسؤولية وأعطوها للنساء. في زواج مضى حفلة زواج كلفت أكثر من 10 ملايين ريال. هذا الزواج باع بالفشل بعد شهر واحد. من أين للشباب بمئات الآلاف من الرياضات؟ 50 ألف شهر و50 ألف بإعداد عشرة الزواج. من أين لهم بمثل هذا؟ كثير من الزواج كثير من الشباب لا يبني حياته إلا على ديون في سنوات طوال. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وغيره أبرزهم ليسوهن مؤونس. وهل فتياتنا وبناتنا أحسن من أمهات المؤمنين؟ ما زوج النبي صلى الله عليه وسلم بناته ولا تزوج بأمهات المؤمنين حين سئلت عائشة رضي الله عنها عن صداقه صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره قالت ما زوج النبي صلى الله عليه وسلم بناته ولا صدق نساءه بأكثر من 12 أوصية ونسا. قالت أتدري من نشي من قالت نصف أوقية كذلك 500 درهم 500 درهم لأمهات المؤمنين أكرم النساء وأعف النساء وأكرم النساء عند الله كذا فعلاه والبناتنا نطالب 30 و40 و50 ألفا من أين يأتي الشباب مثل هذا؟ من أين الشباب مئات آلاف من الجهات يسرقون أم يلجعون إلى الزنا؟ ونحن السبب دفعناهم إليه كم من شعب التزم وأراد تحصيل فرصه فإلا بالأبواب مغلقة من أمامه وكان ذلك سبب في انفكاسته. الكل يتحمل المسؤولية، الحلال بمئات الآلاف من الجهات والحرام بأيسر الأموال في حالة ايش واكتشفت في المنطقة الغربية لطالب المرحلة المتوسط بعد التسرع اثر على وكر من اوصار المتخلفين من الحج يقدم الزنا ب10 ريالات الحرام ب10 ريالات في حين ان الحلال مئات الالاف من الريالات. ادعوا الله عباد الله ما انزل الله بهذا من سلطان. قال لي احدهم يروي قصة زواجه، قال حين عزمت على الزواج اخترتوا بيتا صالحا اعرفه وهذا هو الاصل، تخيروا لانفسكم فان العقد بالله يبحث عن الصلاح لا الحسب والنسب، ليس هو الضابط، الضابط هو صلاح الرجل وصلاح المرأة. قال الآن فذهبت إلى أبيها في المسجد، صليت بجانبه، فلما انتهى من صلاته فتحته بالموضوع على التوسط، هو يعرفني، قال أنت ممن مرضى دينه وخلقه، جئنا بأهلك حتى نتعرف عليهم. جئته بعد أيام بأهلي فعرف الأهل وحسن بينهم وجهه الرفق والإنسان. قال لي الأب الأسبوع القادم إن شاء الله تأتي ومعك الشهود نعقد لك على فلانة. أردت أن يبين لي من مهر من يشرب من يزواب من يتكلم. قال الموعد الأسبوع القادم. يقول الشاب كنت على الوظيفة منذ 10 سنوات جمعت مبلغ 20,000 ريال والله إنجاز يا إخوان في ظل هذه الظروف التي نمر بها الآن أن يجمع مبلغ 20,000 ريال. قلت 20,000 أفتح أمام إبنها في ظل تناقص الناس على المظاهر والإحراف والتبذير حتى أصبحنا إخوانا للشياطين الذين من أصلهم الإسراف والتبذير ولا تبذر تبذيرا إن المغذرين كانوا إخوان الشياطين. يقول فاقتربت 20 أخرى كم أصبح المبلغ؟ 40. قلت 40 ما تكفي اليوم، 40 والله ما تكفي. فذهبت في اليوم المحدد وجاء الشيخ بعقد النكاح وبدأت الدقائق تمر علي وأنا في حرج شديد حتى حانت تلك الساعة التي قال لنا الشيخ كم المهر؟ فرددها علي قلت 40,000. قال الأب لا، قال الأب لا، فسقط قلبي بين يدي. قال الأب 5,000 تكفيها، 5,000 تكفيها واستعن بالباقي أنت إياها على قضاء حوائجكم. فقمت وقبلت راسه وحقا لمثل هذا أن يقبل راسه ومثله قليل ومثله قليل

دخلت وكان الوقت ساعتنا في الشمس كنت صائما اخرجت قلا وخبزا اريد الافطار فاذا بطارق يطرق الباب قلت من قال سعيد فجاء على بالي كل سعيد الا سعيد بن المسيب فما رؤي منه 40 سنة الا بين بيته والمسجد الله اكبر منذ 40 سنة ما رؤي الا بين بيته والمسجد ما فاتت تكبيرة الاحرام 40 سنة يقول فجاء على بالي كل سعيد الا سعيد بن المسيب فتحت الباب فاذا بسعيد بن المسيب قلت لقد رجعت من كلامه لقد رجع في كلامه قلت لماذا اتيت كان حري بك ان تستدعيني وانا اتيك قال مثلك يؤتى اليه انت انسان زوج نفسك وحب ان تبيت الليل حسدا ويحاسب الله على عبوديتك في هذه الليله انت انسان زوجناك واعطيناك خفت ان تبيت حاسدا هذه الليله فيحاسبني الله على عبوديتك فاذا بسواد من خلفه دفع ما داخل الباب سقطت من حيائها ثم قال بارك الله لك وبارك عليك هذه زوجك اسال الله ان يوفق ويصلح بينكما ثم ذهبت الى طريقها يقول فنظرت اليها فاذا هي من اجمل النساء والله ما رات عيني اجمل منها فصعدت الى سطح المنزل ناديت جيراني قلت لهم سعيد بن المسيب زوجني من ابنته وقد اتى بها هذه الليله انزل عندها اذهب لاخبر امي بالخبر شبهت اخبر امي فقالت لي وجهي من وجهك حرام والله لا تقبلنها الا بعد 3 ايام حتى ابينها كما تبين العروس بعد 3 ايام اسكت عليها والله ما رأت عيني اجمل منها ان تكلمت احسن الكلام وان سكتت على اجمل مقام مكثت معها شهرا كاملا لم ارى منها الا صيام وقيام بعد شهر اردت الذهاب الى مجلس سعيد قالت الى اين تذهب قلت الى مجلس سعيد لطلب العلم قالت اجلس فان علم سعيد كله عندي ذهبت الى مجلس سعيد بعد شهر فلما رآني تبسم ولم يكلمني حتى انقض الجمع من المجلس فلما انقض شئته وجلست بين يديه قال كيف ضيت العلم قلت على احسن حال قال ان رايت ما لا يعجبك فالعصا ان لم ترى ما لا يعجبك ثم اعطاني 20,000 ريال وقال استعن انت واياها على قضاء حوائجكم اين لنا مثل سعيد اليوم اين لنا مثل هؤلاء اسئلة في كل مكان والشاشات والقنوات حاتت فسادت بالاخلاق والاعراض اعراضنا تنتهك شبابنا لا يجدون ما يجد حاجتهم وفتياتنا ثلاث باسكاسيات عاديه ونحن نقول عشرات الالاف من الريالات اتقوا الله عباد الله يسروا امور الزواج احفظوا المجتمع من الفواحش والمنكرات ولن يكون هذا الا اذا كنا على المنهج الرباني والمنهج النبوي الصحيح ما زوج مناسك ولا تزوج امهات المؤمنين باكثر من 500 درهم فلماذا مثل هذا عباد الله اللهم يسر للشباب وحصن فروجهم واحفظ الفتيات وحصن فروجهم يا رب العالمين اللهم من يسر على محسن فيسر عليه ومن اثر عليه فرفق الى الحق يا رب العالمين احفظ مجتمعاتنا من الامن والفواحش والمنكرات ما ظهر منها وما بطن يا رب الارض والسماوات اللهم طهر بيوتنا من الشتات والقلب سنوات. اللهم احفظ نساءنا واطفالنا. اللهم وسع على شباب المسلمين يا رب العالمين. اللهم احسن فروجهم وغض انصارهم وثبتهم على الطاعة يا رب العالمين. من لم يثبت الزواج فعليه بالصيام فان الصيام له وجاء. اللهم امنا في اوطاننا. اصلح ائمتنا ولاة امورنا. اجعل ولايتنا في من خافك وتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا واكفنا شرارنا. اجمع شرنا واحفظ نفسنا واصلح ولاة امورنا. انصرنا يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من اجل اعلاء كلمه دينك. اللهم اكفهم وارفع الحصار عنهم يا رب العالمين. اللهم انبثهم بمدد من عندك وجند من جند الى حياة الدنيا. انصر من نصرهم بقوة من خذلهم وقوي عزائمهم وارجل على قلوبهم وثبت الاقدام. اللهم من اوادنا وبلادنا وبلاد المسلمين فاشغله بنفسك واجعل تدبيره وتدميره وكيده في نحن يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين الظالمين وعلى اعداء من الدين نزرع بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وانفاء بالقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تفعلون.